الرواة الذين إذا جمعوا بعض الشيوخ يتكلم فيه، وإذا ذكروا شيخا واحدا يقبل حديثه. السبب في هذا كما تقدم أن قد تكون رواية بعض هؤلاء الشيوخ تخالف رواية الشيخ الآخر، قد تكون مرسلة والثاني مسند، وقد تكون لفظة يختلف عن لفظ الآخر وهكذا. ولذلك تجد الحفاظ يقولون مثل ما يقول مثلا أبو داود يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو يقول حدثنا فلان وفلان المعنى، يعني رواية الثاني بالمعنى ليست بنفس اللفظ، فيبين يميز. ومثل ما ذكرت فيما سبق في رواية الإسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي، الحارث ذكر علي المسند وعاصم بن ضمرة لا، فهناك من رواه وجمعهم اثنين هم لم يميز. فأقول في الحقيقة أن هذا نوع مهم، هذا نوع مهم. قال وقد تقدم عن شعبة أنه قال ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم المقسم الأسد وعوب بن علية. شعبة يقول ابن علية إذا حدثك عطاء بن الساعد عن رجل واحد وهو ثقة، وإذا جمع فقال زادان وميسرة وأبو البختري كالثقف، كان الشيخ قد تغير. نعم. قال وكذلك قال الدارقطني في ليث بن ابي سليم انما انكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. فشعب الحجاج ايضا تكلم في عطاء من هذه الناحيه انه يجمع بين فلان وفلان فلان ولم يميز. وعطاء تقدم لنا حديث على قسمين، حديث القديم اقوى واصح من حديث المتاخر لانه تغير واختلط. وايضا اذا جمع رواية أكثر من شيخ فهنا لا يدخل لا يضرب تماما. نعم. وكذلك أيضا ليث بن أبي سليم، يعني ليث بن أبي سليم حديثه ضعيف لكن يكون شد ضعفا إذا كان مما حدث به أخيرا، لأن أيضا الخلط تغير فزاد ضعفه على ضعف. وإذا جمع أيضا بين أكثر من شيخ من شيوخه فهذا أيضا زيادة في ضعفه. قال وأما يحرص ضعف ليث وقال إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا، فإذا جمع بين أكثر من شيخ فهنا أيضا يزداد ضعفا لما تقدم. نعم. قال أيضا اسم آخر ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة، وهذا أيضا نوع دقيق ومهم جدا. يعني هناك مثلا أحد الرواة يروي عن راوي وهذا الراوي ضعيف، وهناك راوي آخر بنفس اسم ثقة وقد روى هو عن الاثنين لكن هنا روى عن هذا الضعيف، فيأتي تلميذ من تلاميذه ويخطئ فيجعله عن الراوي الثقة بينما هو روى عن الضعيف وليس عن الثقة، فيكون الحديث ضعيف في الأصل ويظن الظان أنه صحيح لأن هذا ثقة بينما هو ليس فلان الثقة وإنما فلان الضعيف. قال رواية أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي وأخطأ ظن هو الثقة ولكنه هو الضعيف. قال محمد بن عبد الله بن نمير ليس هو ابن جابر المعروف الثقة إنما هو رجل يسمى ابن جابر، كتب عنه أبو أسامة هذه الأحاديث ظن هو الثقة، فأصبحت هذه الأحاديث كأنها صحيحة وهي ليست بصحيحة. قال ألا ترى رواية لا تشبه شيئا من حديثه الصحاح الذي يروى عنه الذي يروي عنه الشام وأصحابه الثقات؟ قال وكان ابن نمير يشير إلى أن أبا أسامة علم بذلك وتغافل عنه، فكان يوهم أبا أسامة ويتعجب ممن يحدث عنه. نقل يعقوب الكسوي عن ابن نمير. نعم. فأبو أسامة روى عن ابن جابر، وابن جابر هناك محمد، هناك نعم يزيد بن عبد الرحمن بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نعم. أقول أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر دمشقي على ثقة، ولكنه لم يروي عنه، وإنما روى عن رجل آخر هو ضعيف، وظنه هو الثقة، ظنه هو الثقة، ظن أن هذا الضعيف هو الثقة الثاني، بينما الثاني ليس هو بن جابر الدمشقي، وإنما هو رجل آخر ضعيف، لذلك روى حديث انكرت عليه. والضعيف يقال عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، وليس هو الدمشقي الشامي، ابن تميم هذا ضعيف، بينما الشامي هو الثقة، فهو ظن الشامي فأخطأ في ذلك. قال وكذلك روى حسين الجعفي عن ابن جابر عن ابي الاشعث عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اكثر علي من الصلاه يوم الجمعه. هذا الحديث قد روى حسين الجعفي عن ابن جابر عن ابي الاشعث عن اوس بن اوس، هذا اسناد ظهر الصحه لان رجال ثقات. قال فقال الطائفه هو حديث منكر، وحسين الجعفي سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي ليس بابن جابر الثقه، وابن تميم الشامي هذا ضعيف، فغلط في نسبته. قال ممن ذكر ذلك؟ البخاري وابو زرع وابو حاتم وابو داود وابن حبان وغيرهم، فظن هو الثقة بينما هو ابن تميم الضعيف، فوقع في خطأ واضح وفي غلط فاحش. نعم. قال أيضا ضرب آخر ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة، وهذا تدبيس الشيوخ، هذا ما يسمى تدبيس الشيوخ. قال ومنهم عطية العوفي، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلب فيأخذ عن التفسير وكان يسميه بأبي سعيد، فيقول قال أبو سعيد قال أبو سعيد، فأبو سعيد هذه كنية محمد بن السائب الكلبي، فيكني بأبي سعيد فيظن أنه أبو سعيد الصحابي، لأن عطية العوفي قد روى عن أبي سعيد الصحابي رضي الله عنه، قد روى عن أبي سعيد الخدر الصحابي. نعم. فيكني الكلب بأبي سعيد فيظن الظان أنه هو المقصود بالخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا ليس في الحديث وإنما في التفسير. وعطية بن سعد الأول فيه بعض، عطية بن سعد الأول فيه بعض يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم. ولعل يقف عند هنا، وفي الحقيقة أن هذه الأمثلة ذكرها أبو رجب وهذه الأقسام هي أقسام مهمة ولها علاقة كبيرة في الجرح والتعديل وفي الصناعة الحديثية، لا بد الانتباه إليها لئلا يقع الإنسان في الخطأ وفي تصحيح حديث وضعيف وليس بصحيح. نعم. فعلى نقع في الترمذي Thank you. والأصداق والأصحاب. نعم. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الجمل العنزي البصري وهو ثقة حافظ مخطب من الحديث توفي في عام 250 و200 وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري وهو ثقة مشهور عن سعيد وهو ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة البصري وسعيد توفي في عام 57 و100 وقد خرج له الجماعة. وقد تقدم لنا الكلام على سعيد وأن حديث على قسمين ما حدث به قبل الاختلاط وهذا صحيح وما حدث به بعد الاختلاط وهذا يتوقف فيه حتى يوجد ما يشهد له لأنه قد اختلط وتغير. عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة الشريف البصري وهو ثقة حافظ من كبار الأئمة توفي في عام 17 و100 وقد خرج له الجماعة. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري وهو من سادات التابعين ومن كبار العلماء في زمنه وتوفي في عام 10 و100 وقد خرج له الجماعة. والحسن يرسل كثيرا موصوف بالتدليس وهذا التدليس هو إرسال يرسل كثيرا عن الصحابة كما أرسل عن أبي هريرة وأرسل أيضا عن جابر وأرسل أيضا عن ابن عباس وغيرهم من الصحابة وهو لم يسمع منهم فلا بد من التأكد من سماع من الصحابة الذي روى عنه. فإن تبع السماع فتحمل الحديث الأخرى على السماع والاتصال حتى تبين خلاف ذلك. إن في رواية عن سمرة فرواية عن سمرة ثبت أنه سمع منه حديث العقيقة كما في البخاري الحسن قال لمن حدث اذهب وسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال سمعته من سمرة. فحديث العقيقة نعم سمع الحسن من سمرة وهو كل غلام مرتهن بعقيقته. وأما الأحاديث الأخرى فقد اختلف في سماع الحسن لها من سمرة فذهب ابن المدين والبخاري لأنه سمعها أيضا وذهب غيرهم لأنه لم يسمع منه مطلقا ولا حتى حديث العقيقة وذهب النسائي وغيره لأنه سمع حديث العقيقة وهذا هو لقب لقب أنه سمع منه بالجملة سمع منه بالجملة بعض الأحاديث اليسيرة. وتقريبا روى الحسن عن سمرة نحو 100 حديث ساقه الطبراني في المعجم الكبير في مسند سمرة بالمكرر طبعا نحو 100 حديث المكرر وهناك منها حديث منفرد منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى بيع البعير بالبعيرين نهى عن بيع البعير بالبعيرين هذا منكر وجاءت النصوص بخلافه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا كما ضوء البخاري في الصحيحة وسأت بعض ما جاء عن الصحابة في ذلك في جواز ذلك. ومنها أيضا روى الحسن عن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو العرب سام إلى آخره هذا من كلام المشهور من كلام النسابين. وأيضا منها من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وغير ذلك من الحديث التي أنكرت يعني من أبعد الحديث التي أنكرت على الحسن عن سمرة وهذا يدل على أنه لم يسمع منه كل الأحاديث هذا يدل أنه لم يسمع من كل الأحاديث لأن الحسن إمام وسمرة صحابي جليل فإذا الواسطة بينهما فإذا لا بد أن هناك واسطة وهالواسطة لا يحتج بها فلذلك راجح أنه إنما سمع منه في الجملة. نعم هذا الحديث لم يثبت أن الحسن سمع من سمرة ولكن إسناده صحيح إلى الحسن وجاء ما يشهد له كما يشهد لهذا الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر شكر وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء أيضا بأنه إذا انتهى من قراءة الفاتحة شكر وجاء هذا مرسلا عن سعيد بن جبير فيما رواه البخاري في جزء القراءة أن الصحابة كانوا يسكتون إذا انتهوا من قراءة الفاتحة فهذا يشهد لحديث أيضا الحسن عن سمرة. وأيضا عندما ينتهي الإمام من القراءة مطلقا كان يسكت حتى يتغاد إليه النفس ويفصل ما بين القيام والركوع فهذه السكتات كلها يعني جاء ما يشهد لها أو ما يقويها سواء كان من حيث الأثر أو النظر، لكن السكوت الطويل بعد انتهاء من قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأموم أي فاتحة هذا لم يثبت كما قال ابن تيمية، وإنما السكوت لطيف وإنما السكوت يسير. ولذلك هنا الترمذي لم يصح حديث الحسن عن سمرة، قال حديث حسن، وإن كان هو في حديث أخرى من رواية الحسن عن سمرة صححها، وهو يذهب فيما يبدو إلى ما يذهب إليه البخاري وابن المديني. ثم قال باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال حدثنا قتيبة، وقتيبة تقدم رجل سعيد بن جميل بن قريب أبو رجل الثقفي، وهم من ثقات الأثبات المكثرين من رواية الحديث، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو الأحوص وهو محمد بن سلام الحنفي أبو الأحوص، وهو ثقة ثابت مشهور مكثر، خرج له الجماعة عن شماس بن حرب وهو الذهل البكري الكوفي، وشماس بن حرب حديث على ثلاثة أقسام، إذا كان شيخ ليس عقلنا وكان راوي من سمع منه قديما فهذا يكون قوي، مثل ما رواه عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى تطلع الشمس، وهذا قد خرج الإمام مسلم ممن رواه عن سماك قديما. والقسم الثاني من أقسام حديثة إذا كان راوي عنه أخيرا ويكون شيخ عقلنا، فقد تكلف رواية سماك مما حدث بها أخيرا لأنه تغير حفظه وطال به عمره، فإن كان هناك ما يقويها تقبل، وإن كان هناك ما يردها فترد. والقسم الثالث إذا كان شيخ عقلنا وكان راوي عنه من سمع منه قديما، فتكلم تكلم للمدينة يعقوب بن شيبة في رواية سماك عن عقلنا وأنها مضطردة، تكلم فيها شعر بن الحجاج أيضا، إلا إذا جاء ما يشهد لها. وروى عن عقلنا عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بفضل ميمونة، وهذا الإسناد له شاهد من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، لكن في هذا في مسلم، لكن ابن جريج قال أكبر علمي وأغلب ظني أو نحو ذلك، فكأنه تشكك، لكن الإسناد الآخر من جهة سمعت عن عقلنا عن ابن عباس قوي فيكون صحيح. قال عن قبيصة بن هلب، وقبيصة بن هلب هو الطائي، وقبيصة ليس بالمشهور في جهالة، وجاء عنه ما روى عن أبيه اليهود، ولا حد الذي روى عن أبيه ليست بالكثيرة، ساق منها الإمام أحمد جمع، ساق الطبراني الكبير منها أيضا جمع، وهذه الأحاديث لا بأس بها من متونها لا بأس بها، فحديث قبيصة بن هلب عن أبيه لا بأس به، حديث قبيصة بن هلب عن أبيه لا بأس به ويعتبر صالح. ومن هذه الحديث هذا الحديث الذي معنا عن أبي قال وهو هلب الطائي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، وهذا قد جاء في النصوص الكثيرة، فكون هذه الحديث جاءت من طرق أخرى فهذا يدل على أن لا بأس برواية قبيصة وأن حديث مستقيم. والمجهول لا شك الأصل أنه علة في الحديث، لكن أحيانا يقوى حديث هذا الرجل الذي فيه جهالة للقرائن، وهذا هو مذهب من تقدم، هذا مذهب من تقدم من بعض الحفاظ. نعم، فهذا الإسناد لا بأس به، وأما المتن فقد جاء من طرق أخرى كثيرة، من حديث وائل بن حجر وهو حديث صحيح، ومن حديث أيضا مالك بن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كان رجل يؤمر بأن يضع يده على يساره في الصلاة، يضع يده على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهو في البخاري، فهذا المتن صحيح جاء من طرق أخرى، ولكن جاء في بعض روايات حديث قبيصة عند الإمام أحمد من حديث أحد سعيد القطان قال في الصلاة قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره في الصلاة، فزاد على صدره. وهذه الزيادة لا بأس بها، جاء ما يشهد لها من مرسل طاووس رواه أبو داود. فمن السنة وضع اليدين على الصدر، في الصلاة. وجاء أيضا من حديث مؤمل من إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عن واجب الحجر، ولكن هذه الزيادة منكرة، مؤمل شيء الحجر ولم تأته باقي الروايات هي منكرة. لكن حديث طريف بن البطائي ومرسل طاووس أحدهما يطول آخر. فمن السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هذه السنة في ذلك. قال أبو عيسى حديثه حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون من أن يضع رجل يمين على شماله في الصلاة، ورى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، وبعضهم يرى أن يوضعان تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. ثم تقدم أن السنة التي ثبتت على الصدر، هذا هو الذي ثبت. نعم، ولعل تصبح عندكنا. هذا يسأل عن تدليس قتادة وإسحاق الشافعي. قتادة وإسحاق الشافعي لم يكثروا من التدليس، وإن كان هذا مشروع عنه. ولكن كما ذكرت تدليسهم قليل ليس بالكثير، والأصل فيما رووه إذا كان هذا الغاوي، إذا كان هذا الشيخ الذي روي عنه هذا الحديث من طريق قتادة أو أبو إسحاق، عرف عن قتادة أو إسحاق أنه شيخ لهم وقد سمع منه وجمعنا طرق الحديث واستقام المتن والإسناد، فهنا يكون مقبول، محمول على السماع والاتصال. وهذا يسأل عن صحة رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قوله، هذا يعني يعتبر صحيح، وعطاء وابن جريج لازم عطاء 18 عام، وإن كان موصوف بالتدليس أيضا حتى عن عطاء، لكن قد سمع منه الكثير، فإن تبين أنه دلس فهنا يتوقف عن عنده. هذا يسأل عن قول ابن حزم عن الحمد أنه مجهول، هذا ذكر نقل لكن لم يثبت، وفي حديث في المحلى رواه من طريق الترمذي وقبله ابن حزم وصححه. ولا أكثر أبو عيسى الحمد من كبار الأئمة، وقد يكون ابن حزم يعني في ما عرف أبو عيسى الترمذي في هذا الحديث، مع أن هذا كما تقدم لم يثبت، وموجود هذا في المحلى، والموجود في المحلى خلاف ذلك. وكيف نعرف رواية الراوي القديمة من الأخيرة؟ رواية الراوي القديمة هذا يكون بأمرين، إما من خلال النص تنصيص فلان سمع منه قديما، وإذا لم يعلم هذا أو لم يوجد نص فكل شيخ ممكن أن يقسم طبقات حديثه ثلاثة أقسام، ينظر من كان كبيرا وتقدمت ولادته فهذا يكون من قدماء شيوخه، من قدماء تلاميذ عفوا، ومن كان دون يكون دون القسم الأول، والقسم الثالث ممن تأخر سماع عنه، وهذا يعرف بصغر سن هذا التلميذ فيكون هذا سمع منه أخيرا. هذا هو الأصل. وايد فقير الوليد إذا عنعن فلا بد من التأكد من ثبوت سماع واستقامة حديثه. هذا يسأل عن الكتب التي ينصح فيها طالب العلم، ويقول هناك ممن يهون من طلب العلم، فأقول الذي يهون من طلب العلم لا شك أن هذا قد ضادة ما جاء في الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بأن نتعلم ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى وما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك جاءت النصوص الكثيرة بالحد والترغيب في طلب العلم. وكما تقدم عن البغوي رحمه الله أن طلب العلم يأتي بعد النبوة، درجة طالب العلم تأتي بعد النبوة. والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فندعوك نفسي إلى الاعتكاف على العلم وطلب العلم وعدم الالتفات إلى أمثال هؤلاء. نعم. وأما ما يتعلق بالكتب فلا شك على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله وتفسير كلام الله من تفسير ابن كثير والباوي وغيرهم من الكتب التي هي على طريقة السلف في تفسير كلام الله جل وعلا. وأيضا يرجو إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم مأمور بالتعبد لله جل وعلا بالكتاب والسنة. وكثير ما يقول الإنسان نحن على مذهب الكتاب والسنة، كيف هذا؟ يعني هل بالفعل هذا صحيح ولا بس مجرد كلمة يقولها الإنسان؟ فلا يكون صحيحا حتى يرجع يأخذ عقيدته، يأخذ أحسن عباداته، يأخذ سلوكه، كل يأخذ هذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مما كتب أهل العلم بيانا لما جاء في الكتاب والسنة. فأنا أدعوك نفسي أيها الإخوان برجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ما كتبه السلف ثم ما كتبه ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة. فهذا كله فيه الفائدة والنفع الكبير. يسأل ما جاء في سورة التين والزيتون، لم أن يقول الإنسان سبحانك فبلى، هذا لم يثبت في حديث ولكن لا يصح. هذا يسأل عن السنة في الإشارة بالتكافؤ، السنة يصير بوصفه ويحميها شيئا قليلا، كما جاء في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه الذي صحح هذا الخزيمة رواه النسائي والإمام أحمد وإسناد لا بأس به. ومالك وإن كان ليس بالمكتوب ولكن لا بأس به، وقد صحح له ابن خزيمة. يقول ما معنى قول أهل العلم الراوي لقن فكان يلقن فيتلقن؟ فأقول التلقين هو أن الراوي يحدث الحديث، فعندما يقف يكون غير حافظ لهذا الحديث يلقن، يقال أن كذا وكذا، مثل الفتح على الإمام في الصلاة، لكن هذا في الحديث يسمى تلقين. والأصل هذا التلقين على قسمين، يكون جرح ولا يكون جرح. إذا كان هذا التلقين من الكتاب هو فهذا ليس بجرح، هذا تحديث من الكتاب. وأما إذا كان لا ليس من كتاب وإنما من كلام الموجودين فهذا يعتبر جرح، لأن قد تكون رواية غير رواية الموجودين. فلذلك أهل العلم يتكلمون في هذا. هذا يسأل عن حديث رواه الإمام أحمد لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كان فترته إلى سنة فقد ابتدى. سرة بالكسر ومعناها النشاط والجد. فالإنسان تمر عليه أيام يكون يقين ومقبل على العبادة، وتمر عليه أيام يكون عند كسل. فمن كان في حالة الفترة موافق للسنة بحيث ما ترك الواجبات والعبادات وإنما قلت نوافله فهذا نعم. وأحيانا قد يؤدي هذه الفترة بهذا الإنسان إلى أن ينصرف من الدين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. يقول من قال ان الحرص على تحسين الحديث ومحاوله تحسينها ما امكن انقاذا للسنه النبويه، خلاصه هناك شروط في قبول الخبر، ان توفرت هذه الشروط يقبل الخبر وان لم تتوفر لا يقبل. والله عز وجل حافظ دين حفظ القران، ومن لوازم حفظ القران حفظ السنه النبويه. فالله عز وجل حافظ دينه فالإنسان لا يقول حديث ضعيفة يقول حتى ننقل السنة، هذه هي حديث ضعيفة والدين كامل لا يحتاج إلى تكملة. يسأل عن مكانة الإمام ابن تيمية في علم الحديث، لا، الإمام ابن تيمية من كبار الحفاظ كبار الأئمة، حتى قال الذهبي كل حديث لا يعرض ابن تيمية فليس بحديث. لكن أحيانا رحمه الله يكتب وتكون كتبه بعيدة عنه فيذكر حديث ولا يتكلم عليها، وأحيانا يكتب وتكون كتب عنده ويكون أيضا موضوع يتعلق بالأحكام أو ما شابه ذلك فيتوسع في الكلام على الأحاديث، مثل في شرح على العدة توسع في الكلام على الأحاديث أحيانا، ومثل أيضا كتاب أبطال الحيل تكلم توسع في الكلام على الأحاديث، ومثل كتاب الصالح المشهور توسع في الكلام على الأحاديث. هذا حلا أخوان يسير يقول هنا الدرس يوم السبت، لا الدرس هذا اليوم آخر يوم بمشيئة الله. وهذا حلا أخوان يطلب رواية حديث المسلسل بالأولية، وأنا وعدت الأخوان من يدخلهم حديث المسلسل بالأولية، فأقول هذا الحديث حدثنا به جامع من أهل العلم ومنهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني قاسم بن عبد الجبار الفرغاني قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثني محمد يحيى بن محمد أيوب وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا الشاه عبد القيوم قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا عبد الحي بن هبة الله الصديقي وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا محمد إسحاق الدهلوي وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثني أبي ولي الله الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثني أبي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا صفي الدين القتافي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا أبو المواهب السناوي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا أحمد بن حجر المكي الهيثمي، وهذا غير بن حجر العسقلاني، قال حدثنا أحمد بن حجر المكي الهيثمي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا زكريا الأنصاري قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، هذا هو صاحب فتح الباب وغيره من كتب الحديث، قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا صدر الدين أبو الفتح الليدين قال وهو أول حديث سمعت منه، قال حدثنا أبو النذير عبد الرقيق الحراني قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو الفرج بن الجوزي قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو حامد البزاز قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحسن العبدي قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو طابوس قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي طابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. فهذا الحديث كان أهل العلم بالحديث في الغالب يحدثون لمن يريد أن يستجيب منهم ويبدأون به، لأن التسلسل بالأولية قد استمر في هذا الحديث إلى سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن بكر بن الحسن العبدي، أول ما سمع من ابن عيينة هذا الحديث، فالتسلسل بالأولية انتهى إلى هذا الحديث، التسلسل بالأولية انتهى إلى هذا الحديث. فمن عادة العلم كانوا يحدثون بحديث مسلسل بالأولية. وأنا أجيب الأخوان لكتب الحديث جميعا، ولعل الأخ شيخ الطلال يأخذون الأخوان من عنده بمشاءة الله الثبت. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أحسن.